يتدبرهن. فنحن نعلم ان الله تعالى جعل الارض ذلولا لعباده لا ليستقروا على ظهرها بل ليتخذوها منزلا فيتزودوا منها زادا يحملهم في سفرهم الى اوطانهم مع الاحتراز من مصايدها ومطالبها. والعمر يسير بنا سير السفينة براكبها. فالناس في هذا العالم مسافرون، كل الناس مسافرون في الحقيقة، واول منازلهم المهد واخرها اللحد، والوطن الجنة او النار، الوطن هو الجنة او النار. والعمر هو مسافة السفر، فالسنون مراحله، والشهور فراسخه، والايام امياله، والانفاس خطواته، وطاعة الله بضاعته، والاوقات رؤوس الاموال، والشهوات قطاع طريقه، وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم، وخسرانه البعد والحجاب من الله تعالى، والعذاب الأليم في دركات الجحيم. فيا عجب لقوم يستعدون للصيف بملابس الصيف والمبردات، ويستعدون للشتاء بالملابس والمدفئات، ثم لا يخطر ببالهم ان يعدوا العدة لحر جهنم وزمهريرها، ولكل وجهة هو موليها. ترى كيف يستقبل المسلمون هذا الشتاء، وما هي الوظائف والآداب التي ينبغي علينا ان نتعلمها وقد حان فصل الشتاء، وهو خلق من خلق الله وآية من آياته العظام. هل يكون المسلمون في استقبال الشتاء ايضا غرباء عن سائر الناس كما هم في سائر احوالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء اناس صالحين في اناس سوء كثير، من يعطيهم اكثر ممن يطيعهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى ربها، اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين. اشتكت النار الى ربها فقالت: يا ربي اكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. هذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: النار ربي اكل بعضي بعضا، يعني من شدة حرها يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا. قالت: ربي اكل بعضي بعضا فاذن لي اتنفس، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد او زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر او حرور فمن نفس جهنم. طبعا هذا الحديث من اقوى ادلة اهل السنة والجماعة على ان النار مخلوقة الان وهي موجودة. الجنة والنار في عقيدة اهل السنة موجودة ومخلوقة حاليا وليس سوف تخلق. هذا من اقوى الادلة على ذلك. لا شك ان الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها باعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت، وهي الجنة او النار الخلود. وخلق دارا معجلة للأعمال، هي دار الامتحان، أما الآخرة فهي دار ظهور النتائج. خلق دارا معجلة اللي هي العاجلة الآن، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وخلق دارا معجلة للأعمال، وجعل فيها موتا وحياة، وابتلى عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم عنه، وكلفهم فيها الإيمان بالغيب، وكلفهم في هذه الدار ان يؤمنوا بالغيب، ومنه الايمان بالجزاء والدارين المخلوقتين له. وانزل بذلك الكتب، وارسل به الرسل، واقام الادلة الواضحة على الغيب الذي امر بالايمان به، واقام علامات وامارات تدل على وجود دار الجزاء. ربنا سبحانه خلق علامات وامارات تقوي ايماننا بالغيب، وتكون علامات نستدل بها على الايمان بالغيبيات كالجنة والنار والبعث والنشور والجزاء. فان احدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى ناشئا، الناشئ اللي هو السحور الذي لم يكتمل اجتماعه، فاذا رأى ناشئا في افق السماء ترك العمل وان كان في صلاة، يعني ترك العمل وان كان في صلاة، ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من شرها، فان مطر قال اللهم طيبا هنيئا. هكذا يتفاعل الانسان مع ايات الله سبحانه وتعالى. فطبعا احنا لو نشعرش بهذه الاشياء، ما هذا مش يعني ان احنا ناس تمام، لكن لقسوة القلوب. اذا كان الرسول نفسه عليه السلام خير من وطئ يعني هذه الارض صلى الله عليه وسلم وسيد الانبياء، يخاف ان تكون هذه الريح ريح هذا واحنا نعمل، فده لا يكون الا بسبب قسوة قلوبنا، قسوة القلوب وعدم الاحساس بايات الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. كما ولذلك الامر النظائر ايضا، الرسول عليه السلام لما امر في سورة هود بالاستقامة فاستقم كما امرت، شابت رأسه من هذه الآية وقال سيبتني هود واخوتها. قال له ابو بكر اراك شبت يا رسول الله؟ قال سيبتني هود واخوتها. قال العلماء بسبب هذه الآية شاب النبي صلى الله عليه وسلم اشفاقا من الا يؤدي حق الاستقامة، فاستقم كما امرت، ثقلت عليه وشاب منها حتى روي انه لم يرى ضاحكا بعد نزولها قط، وهذا سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم. كذلك في سورة النساء لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ عليه القرآن، فقال ابن مسعود قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، قال اجل اني احب ان اسمعه من غيري، فافتتحت سورة النساء حتى اذا بلغت قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال حسبك يعني كفاية، قال حسبك، قال فالتفت ابن سعود يقول فالتفت فاذا عيناه تذرفان صلى الله عليه واله وسلم، يعني الرسول عليه السلام يشفق لانه من هول هذا الموقف وخطر هذا المطلع حينما يعني تليت امامه هذه الايه، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فاذا كان هذا الشاهد يبكي لهول الموقف وخطر المطلع، فكيف يفعل المشهود عليه؟ كيف يصنع المشهود عليه؟ فاحنا عدم تفاعلنا مع هذه الايات وامننا من مكر الله ما هو الا بسبب المعاصي، وده من العقاب، ان اخطر العقوبات، اخطر العقوبات التي لا يحس بها صاحبها، اخطر عقوبه، عقوبات كثيره في الشرع، فيه عقوبه الزاني الجلد او الرجم او التغريب والتغريب، عقوبه السارق قطع اليد، عقوبه شرب الخمر الجلد، وهكذا واضح في عقوبات ربنا سبحانه وتعالى قال لا يعني دي مش للبشر بقى، سيبوا لي لا انا هحاربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقال بقى ده ما فيش بقى يعني مش حاكم بقى اللي يعمله الحد ولا يجلده ولا ده تبهولي أنا بقى. تخيل لو واحد ربنا بيحاربه ماذا يكون مصيره؟ الربا اللي احنا غرقانين فيه دلوقتي. كذلك في عقوبات عامة تنزل، السيول، الأمراض، الطواعين وهذه الأشياء. من أخطر العقوبات ومن أشد العقوبات أن يعاقب الإنسان وهو لا يحس بانه يعاق، بل يستجز هذه العقوبه ويسد عليه باب التوبه مصداقا قوله تعالى نسوا الله فانساهم انفسهم، يلهي قلبه، يلتذ بالتلفزيون، يلتذ بالربا، يعتبر الشطاره، ويعني يتلذذ ويتلهى بالمعاصي التي يحارب الله عز وجل. وربنا يمد له ايه؟ مدا، ويستدرجه، فلتدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم. فاذا اخطر العقوبات ان يعاقب المرء وهو لا يحس بالعقوب. فمتى ما كان القلب يعني بيتالم حينما يشعر بالتفريط فهذه من علامات الصحه، اذا فيه بقيه من حياه، والله عز وجل قادر على ان يحيى يعني هذا القلب بعد موته، كما ياتي التنبيه الى ذلك في اثناء الكلام ان شاء الله. المهم في وروى ابن السني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول اللهم لقحا لا عقيمة، اللهم لقحا لا عقيمة. اللقحة يعني لقحا يعني حاملا للماء والخير، حاملا للماء كاللقحة من الإبل اللبن، لا عقيما يعني يعني يدعو الله ألا تكون هذه الرياح عقيمة لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيه. وقد روى الإمام الشافعي في الأم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم

مما يعين الانسان على يعني مجاهدة نفسه. الامر الثاني تذكر ما اعده الله عز وجل لمن عطاه من العذاب بالبرد والزمهرير، فان شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم اعاذنا الله منها برحمته. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اشتكت النار الى ربها، الحديث الذي ذكرناه انفا، فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. الامر الثالث الذي يعين على الوصول الى مقام الرضا بما يرضي الله وان كرهته النفس، ملاحظة جلال من امر بالوضوء. من الذي يأمرك بالوضوء؟ ملاحظة جلال وعظمة من امر بالوضوء ومطالعة عظمته وكبريائه، وتذكر التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاة، فذلك يهون كل امل الم ينال العبد في طلب مرضاته من برد الماء وغيره. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما اذا توضأ اصفر، فيقال له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول اتدرون بين يدي من اريد ان اقوم؟ وكان منصور ابن زاذان اذا فرغ من وضوئه يبكي حتى يرتفع صوته، فقيل له ما شأنك؟ فقال واي شيء اعظم من شأني، يعني مين هيعمل حاجة اعظم من انا هنعملها، واي شيء اعظم من شأني؟ اني اريد ان اقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم فلعله يرضى عني. وكان عطاء السلمي اذا فرغ من وضوئه ارتعد وانتصب وبكى بكاء شديدا، فقيل له في ذلك فقال اني اريد ان اتقدم الى امر عظيم، اني اريد ان اقوم بين يدي الله عز وجل. الامر الرابع الذي يعين على ذلك استحضار اطلاع الله عز وجل على عبده، ان تستحضر الله مطلع عليه في حال العمل له وتحمل المساق لاجله. فمن تيقن ان البلاء بعين من يحبه، يعني يراه من يحبه ويبتلى في سبيله، هان عليه الالم، كما اشار تعالى الى ذلك بقوله عز وجل واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لا تخافا انني معكما اسمع وارى. وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، واحسب نفسك مع الموتى واتق دعوة المظلوم فانها مستجابة. الشيء الخامس الذي يعين على ذلك الاستغراق في محبة من امر بهذه الطاعة وانه يرضى بها ويحبها. انت نفسك تكرهها لكن الله يحبها، كما قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فانسان اذا استحضر هذه الاية واستحضر الله يحب هذا الفعل الذي تكرهه نفسك، لا يعني كما قال بعض السلف يعني في شيء اقل من هذا، يعني يقول اذا كنت اذا يعني اشكل علي الامر فلا ادري ايهما اسلك اخترت نظرت اقربهما من هوايا فخالفته، فكيف بقى مش اقرب من هواك؟ ده هو نص الشرع على استحذاره وعلى فضيلته. فالامر الخامس الاستغراق في محبة من امر بهذه الطاعة وانه يرضى بها ويحبها، كما قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن امتلأ قلبه من محبة الله عز وجل احب ما يحبه، وان شق على النفس وتألمت به، كما يقال المحبة تهون الاثقال. هذا يعني فيما يتعلق ببعض الاداب المتعلقة بالوضوء. بعض التنبيهات تتعلق بالاذان الاخرى، هذا فيما يتعلق بزمن الشتاء، فيتأمل ايضا في العبرة من الاذان الاخرى كزمن الربيع والصيف والخريف. فزمن الربيع يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها، وينبغي ان يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة بالاعمال الصالحة. قال ابن سمعون في وصف الربيع ارضه حرير وانفاسه عبير واوقاته كلها واعظ وتذكير. وكان بعض السلف يخرج في ايام الرياحين والفواكه الى السوق

ويتلوه من الاسماء ميت. فمدة الشباب قصيرة كمدة زهرة الربيع، كمدة زهرة الربيع وبهجته ونضارته، ويعني واسف على المفاهيم الخاربة التي عتعتت في قلوب شباب المسلمين. ان تيجي تكلمه صلي اتق الله واقنع عن المعاصي، يقول لك يعني لازم اتمتع بشباب، كان انسان ما يتمتع الا بالحرام. فهذا من تلبيس الشيطان، ده بالعكس، ده هو دي الفرصه الوحيده انت تستطيع ان تقدم بين يديك عملا يعني يقربك من الله عز وجل. فيعني اذا يبت هذا الربيع وهذا الزرع وابيض فقد ان ارتحاله، كما ان الزرع اذا ابيض قد ان حصاده. واجل ظهور الربيع الورد، ومتى كثر فيه البياض فقد قرب زمان انتقاله. يروى ان وهيب بن الورد قال ان لله ملكا ينادي في السماء كل يوم ابناء الخمسين زرع دنا حصاده. حتى ان لم يصح لكن المعنى صحيح، ابناء الخمسين يعني انسان وصل 50 60، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لقد اعذر الله الى رجل اخره حتى بلغ 60 سنة، لقد اعذر الله اليه، يعني لم يعد له عذر بقى. فإذا يبت يقول نعم أبناء الخمسين زرع دنا حطاب. طيب بيقول الشاعر قد يبلغ الزرع منتهاه، لابد للزرع من حطاب، يعني أي زرع مهما اكتمل وصل لنضجه خلاص في الآخر خالص بيحصد، لكن ممكن برضو الزرع إيه تجيله الآفة وهو لسه في عز إيه. وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حطابه فيهلك، وهذا هو موت الشباب كما أشير إليه في قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. تشبه إيه فترة الشباب في عمر الإنسان، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمن. وقال ميمون بن مهران لجلسائه يا معشر الشيوخ، كان بيجلس الشباب، المجلس فيه شباب وفيه شيوخ، ميمون بن مهران رحمه الله، فكان بيكلم الشيوخ يقول يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع اذا ابيض؟ قالوا الحطاب. فنظر الى الشباب فقال يا معشر الشباب ان الزرع قد تدركه الآفة قبل ان يستحصد. يقول بعض الشعراء في تطوير ندمه على ضياع فترة الشباب بدون يعني الاستعمالها في الاعمال الصالحة، يقول ما قلت للشباب في كلف الله، يعني انت تيجي تتكلم على واحد تصدقه قالوا في كنف الله وفي حفظ الله ورعاية الله مش كده؟ فهو بيقول يا ان الشباب ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقل، يوم ما سابني وماشى ما قلتلوش ايه مع السلامة في كنف الله وحفظه انت كنت حاجة يعني تمام. ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقل، ضيف زارنا اقام عندنا قليلا سود الصحف بالذنوب وولا. فهكذا فترة الشباب زي الزهرة، ما هي الا برهة تنتهي. وقال بعضهم اكثر من يموت الشباب، وآية ذلك ان الشيوخ في الناس قليل. يقول يا ابن ادم لا يغررك عافية عليك طافية فالعمر معدود، ما انت الا كزرع عند خضرته بكل شيء من الافات مقصود، فان سلمت من الافات اجمعها فانت عند كمال الامر محسود. ومن وجوه الاعتبار بالربيع النظر الى الارض التي احياها الله بعد موتها بما ساق اليها من قطر السماء، فيرجى من كرمه ان يحيي القلوب الميتة بالذنوب، كما ان في الربيع المطر يحيي الارض الميتة، كذلك يرجى من كرم الله ورحمته ان يحيي القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة بسماع الذكر النازل من السماء. والى ذلك الاشارة بقوله تعالى الم يأني، يعني كان ربنا بيستبطئ ايمان المؤمنين، الم يعني للذين امنوا، يعني مش كفايكم بقى التلفزيون والنكت واللهو والعبث، الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، ففيه اشارة الى ان من قدر على احياء الارض بعد موتها بوابل القطر فهو قادر على احياء الميتة عافية بالذكر. يقول اذا ما تجدد فصل الربيع تجدد للقلب فضل الرجاء، عسى الحال يصلح بعد الذنوب كما الارض تهتز بعد الشتاء

ان يجتنب من الاعمال ما يستوجب صاحبه به دخول النار، فانه لا قوة لاحد عليها ولا صبر. قال قتادة: فقد ذكر شراب اهل جهنم وهو ماء يسيل من صديدهم من الجلد واللحم، فقال: هل لكم بهذا يدان ام لكم عليها صبر؟ طاعة الله اهون عليكم، المشقة التي تجدها في الطاعة اهون عليك من ايه؟ من هذا النكال. يا قوم فاطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ورأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوما في جنازة قد هربوا من الشمس الى الظل وتوقوا الغبار، فبكى ثم انشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته او الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى يبقي بساتته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا، يعني يسكن يوما رغم انفه جدثا يعني قبرا، في ظل مقصرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللكة، فجهزي بجهاد تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. وقد تحدث احيانا حوادث غير معتادة تذكر بالنار كالصواعق والريح الحارة المحرقة للزرع، قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وقال تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وقد عذب الله قوم شعيب بالذلة. ومما يدل ايضا في الدنيا على وجود النار الحمى التي تصيب بني ادم، ربنا سبحانه يجعل نارين، نار من خارج تحس بها بنار جهنم، ونار من داخلك اللي هي الحمى والعياذ بالله. فالنار من خارج نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، نار الداخل بقى النار الباطنة هذه هي الحمى، فمنها نفحة من نفحات سموم جهنم. اما كافية نعود نحللها طبعا بالتحليلات المادية الطبية، يعني دايما الشيء قد يكون له سبب دنيوي ظاهر، فربنا سبحانه يتركه لايه؟ لاجتهاد الاطباء لرخصه عند الله عز وجل، وسبب باطن يوضحه لنا الوحي، لانه لا سبيل الى معرفته الا عن طريق الله. مثال ايه؟ مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد فيستهل الا ويستهل صارخا، او فيستهل صارخا الا ايه؟ نزعه الشيطان في جنبه، الشيطان ينزعه في جنبه، واضح؟ فيستهل صارخا الا ابن مريم وامه، وذلك ايه؟ دعاؤها: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكل مولود ولد ينزغ الشيطان، يعني يغمزه في جنبه، يتوعد ان هو سوف يعاديه في هذه الدنيا وينتقم منه ويضله ان استطاع، واضح؟ الا ابن مريم وامه لم يكن للشيطان عليهما سبيل في هذا ايه الموقف. فده تعليل لبكاء الطبيعي حينما يولد ايه من اول ما ينزل في هذه الدنيا، واضح؟ تعليل الاطباء لهم بقى تعليلات كثيره، وان البكاء ده له فوائد كذا، وان هو رد فعل كذا، فالنتيجه في سبب دنيوي وسبب اخر غيبي. فالسبب الدنيوي لم ينص عليه الوحي، لان يمكن ان يصل ايه شهاده الاطباء ولي يعني رخصه وكفاهته بالنسبه للسبب الاخر الاقوى وهو الذي يخبر عنه الوحي. فنفس الشيء هنا، الحمى ممكن يفسرها الاطباء تفسيرات، وممكن الوحي ايضا يفسرها بهذا التفسير انها من سموم جهنم، من حر جهنم. ومنها نفحة من نفحات زمهريرها اللي هي الرعد بقى والبرد. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الحمى كير من جهنم، فما اصاب المؤمن منها كان حظه من النار، رواه الامام احمد وحسنه الالباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. ومن اعظم ما يذكر بنار جهنم الدنيا، النار التي في الدنيا. قال الله تعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، يعني ان نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار جهنم. مر ابن مسعود رضي الله عنه بالحدادين وقد اخرجوا حديدا من النار، فوقف ينظر اليه ويبكي، وكان اويس يقف على الحدادين فينظر اليهم كيف ينفخون الكير، ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. قال الحسن: كان عمر رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدني يده منها ثم يقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ هل لك على هذا صبر؟ وكان الاحنف المقيس يجيء الى المصباح فيضع اصبعيه فيه ويقول: حس يا حنيف حس، ما حملك على ما فعلت يوم كذا، ما حملك على ما فعلت يوم كذا. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اكثروا ذكر النار، فان حرها شديد وان قعرها بعيد